فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا الله يكرمك سيدي أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه

وما تشاء هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لسورتي عبس والتكوير تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية بالقاهرة.